الراديو 90-90 هواها مصر. You're going to die. إيفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود ده عنواني. لا في الوادي الجديد. لا لا دلوقتي جمعنا مع الجزء الأخير من حلقة يوم الأربعاء كالعادة، والجزء الجديد وقصة الرعب اللي بدأناها الأسبوع اللي فات، وكانت عودة لحبيب الملايين نادر فودة. نادر عاد، وزي ما واضح ومن تفاعل الناس كلها عاد بقوة، وزي ما يقولوا كده يعني عودة المعلم الكبير. شروط الرعب: من فضلك وطي الصوت لو انت في البيت علشان ما تزعلش العيلة. بيجي لنا شكوى ان الناس بتبقى في صوت عالي وبيخافوا بيتفزعوا، فوطوا الصوت خلوه على قدكم او في سماعتين هيدفونز علشان الوش. يعني لو انت سايق عربية وسمعنا دلوقتي زي دكتور محمد حسين وهو مروح، يعني من فضلك وطي الصوت ما تعليهوش قوي برضو. بس كده، اي حاجة بنقولها في القصص الرعب فيما يخص تعاويذ او طلاسم بنؤكد انها غير حقيقية بالمرة. ده لازم تكونوا عارفينه علشان اي حد بيحاول يدعي ان احنا بنقول حاجات حقيقية او ضارة والكلام ده، الكلام ده عاري تماما من الصحة. لازم تكون سمعت الجزء اللي فات صراحة يعني علشان تقدر تتابع الجزء ده بتفاصيله. عايدة، سماح، لغز غير مفهوم وغير واضح، وأنا مطالب بتفسيره. عايدة اتخطبت، سماح اتلبست، يعني إيه؟ معرفش. علاقة غير مفهومة وغريبة ومريبة، كل ما حاول أفصل أطرافها عن بعض أفشل بجدارة، ولقيني مضطر أربطهم ببعض أكتر. نادر فودة، أنا نادر فودة، أنا نادر فودة، الصحفي بجريدة عمق الحدث، الصحفي المشارب، الصحفي الذي يستمتع بخوض هذا العالم الماورائي. أنتظر بكل لهفة وبكل شوق وسعادة 15 من هذا الشهر، وهو موعد صدور رواياتي الثانية، نادر فودة كساب، بعد روايتي الأولى نادر فودة الوقاد. أنتظر صدورها لأنها تحكي عن ماضي لا يعلمه أحد عني. سعيد جدا بردود أفعال القراء والمستمعين بالجزء الأول من قصتي الأخيرة، قصة الأسرة الملعونة. والآن سأسرد عليكم باقي الأحداث كالعادة باللغة العام باللهجة العامية وبمنتهى الوضوح والشفافية. بعد كل اللي حصل، فاكرين طبعا الموقف اللي انا وقفت عنده، فاكرين البداية، فاكرين البداية اصلا كانت ايه؟ كانت جواب هو اللي جابني. السلام عليكم استاذ نادر، انا اسمي عايدة، ارجوك ساعدني، انا عارفة كويس انك هتقدر تساعدني. انا عايشة مع امي فاطمة واختي سماح، وانا الاخت الكبيرة. حياتنا كانت جميلة وهادية جدا لحد ما تقدم لي شخص بصراحة مواصفاته كويسة، وأنا مش صغيرة 37 سنة، يعني ما عنديش رفاهية الاختيار. وافقت خصوصا بعد تشجيع ماما وسماح، لكن بعد الخطوبة أو تحديدا بعد قراية الفاتحة حصل شيء غريب. سماح اكتئبت تماما، بطلت تقعد معانا، بطلت حتى تخرج من اوضتها، بتاكل لوحدها، عايشه في عزله. معرفش هي زعلانه ليه مع انها صغيره وهيجي لها عرسان كتير. سماح كمان أحلى مني. لكن الموضوع اتطور إنها بدأت تعمل حاجات غريبة، بتكلم نفسها، بتصرخ بالليل، بتقول كلام مش مفهوم، وآخرها امبارح بدون تفاصيل ضربتني. أيوة ضربتني. أنا مش بعتلك عشان عاوز عليك ولا شيوخ، أنا بعتلك بس عشان تقنع أمي تسيبني أفسخ الخطوبة لإني خايفة على أختي. بس للأسف ماما رفضة تماما. لو هتيجي احنا عنواننا هو في شبين الكوم. أرجوك تعالى لوحدك، البيت ده هيتهد لو انا كملت جوازات. المره اللي فاتت وقفنا عند اللي حصل في الاوضه، مسكت وقتها الموبايل وبدات احكي للشيخ سعيد عن الحاجات اللي حصلت في الدقائق اللي فاتت، واللي هو كان فيها قايم بدور القارئ للقران علشان يحميني. قال لي ارمي الكفن ده فورا، ارميه من الشباك بالشعر اللي جواه والشعر اللي بره، حطه فيه وارميه وارجع بعدها كلمني ضروري. عملت كده فعلا، شلت الشعر القطة اللي كان مالي السرير وفتحت الكفن وحطيت الـ الـ الـ الشعر فيه وقفلت لفيت الكفن ورحت عند شباك الأوضة مفتحه مش عايز يفتح خالص، طلعت الصالة فتحت البلكونة ورميته بالفعل. وانا في الصالة يعني بعد ما عملت اللي عملته ده ببص على الحيطة لقيت صور محسنة كلها اختفت، وفي اللحظة دي أدركت هي، أيوة هي، هي اللي كانت في الأوضة وهي اللي أنا عمال أقول شفتها فين قبل كده، هي أنا متأكد. فتحت باب الشقة وطلعت فوق، خبطت على الباب بتاع العيلة الغريبة، فتحت لي فاطمة والدة البنات، قلت لها بدون تردد هي محسنة أختك متأكدة أنها ماتت؟ قالت لي أنت جاي لي دلوقتي علشان تقول لي أختك ماتت؟ ما قلت لك ماتت، وقلت لك ماتت إزاي كمان؟ بصيت في الساعة لقيتني يعني مش متأخر قوي، قلت لها أرجوكي ريحيني، لو في حاجة تخص موضوع أختك ده ما عرفهاش احكي لي عليها. قالت لي هي يا ابني هي فيها فصال، ماتت ماتت، أقول لك أكتر من أنها ماتت. ممكن أفهم بقى إيه مناسبة السؤال ده يا ابني؟ ما عرفتش أرد بصراحة، استأذنت وسبتها ونزلت رجعت الشقة. كنت ساب الباب موارب، دخلت وقفلته، وأنا واقف في الصالة لمحت حد ماشي في الطرقة ودخل الأوضة اللي أنا كنت فيها. أيوة مش أنا اللي يعني باللي شفته واللي أنتوا عارفينه وحافظينه، مش هخرج أجري بصراحة. دخلت بسرعة الأوضة عايز أشوف إيه اللي دخل، ما لقيتش أي حد، لكن لقيت الشباك بتاع الأوضة اللي ما كانش بيفتح خالص مفتوح على الآخر. طلعت الورق بتاعي وبدأت أكتب وأكمل كتابة في اللي كتبته قبل كده، وبدأت أسرد تفاصيل التفاصيل. وأنا بكتب نقطة دم وقعت قدامي على الورقة، توقفت وقتها عن الكتابة ونقطة دم تانية نزلت. بصيت بحذر شديد فوق للسقف، رفعت راسي وبصيت، لقيت بقعة كبيرة من الدم في السقف وبتنقط. شديت كرسي موجود في الأوضة وحطيته على السرير ووقفت عليه، ولما وقفت على الكرسي فوق السرير قدرت أوصل بإيدي للسقف وبدأت أركز معاها. بقعة دم مش عارف أوصفها إيه، بقعة كبيرة محطوطة، يعني عارف لما يكون في بقعة دم على الأرض، هي نفس المنظر، وكأنها يعني حربت الجاذبية أو ضد الجاذبية، فبقعت أو نقطة الدم الكبيرة دي ما بيقعش منها غير نقط، لكن هي كتير. مديت إيدي لمستها بصباعي كده فضول، دم دافئ. طلعت منديل من جيبي وبدأت أمسح الدم، لكنه كان كتير، المنديل شرب دم كتير والدم زي ما هو. لسه البقعة موجودة زي ما هي. نزلت من على الكرسي دورت على اي حاجة مسح بيها الدم، ما عرفش، ما لقيتش غير اكياس المخدات بتاعت السرير، شلتها من على المخدات. هم كانوا الحقيقة 3 اكياس مخدات. طلعت تاني على الكرسي، مسحت بالكيس الاولاني، شرب دم كتير جدا، اتغرق دم تحديدا ولسه البقعة مش بتنشف. رميت الكيس المخدة الغرقان اللي اصبح كتلة من الدم في الارض واستخدمت الكيس التاني. بدأ فعلا الدم يقل نوعا ما، وبدأت احس وانا بمسح ان السقف تحت الدم مش املس، مش ناعم زي باقي السقف، في ملمس غريب بس مش فاهمه. الكيس التاني شرحه اترمى، واستعملت الكيس التالت والاخير، وبدأ بالفعل الدم او بقعة الدم دي تنشف، وبدأ السقف يبان. وبدأت وانا بمسح بايدي، ايدي تستشعر كده تضاريس غريبة، يعني حاجات بارزة في السقف. كملت تنشيف بسرعة زي المجنون، والصورة وضحت. تحت بقعة الدم وش بني آدم. أيوة، وش آدمي، وش سماح، هو اللي باين من السقف نايمة. تخيل المشهد، سقف أوضتك في وش إنسان بس بارز منه ونايم، مش حاجة منحوتة، لا ده وش بجد. وشها كان شاحب قوي. فضلت واقف على الكرسي مش فاهم ايه، لكنها فتحت عينيها وبمنتهى القوة زي ما بيقولوا كده البجاحة، اتكلمت وقالت لي: هو انا مش قلت لك هاجي وراك؟ وفي اللحظة دي ومن غير تفكير ومن غير ملحق أخد أي يعني ساتر زي ما بيقول، إيدين خرجت من السقف. معرفش إيديها ولا إيدين مين، لا مش ممكن تكون إيديها لأنها مش إيدين اتنين، لا ده كتير. إيدين خرجت وشالتني من على الكرسي ورزعتني في السقف. يعني لو انا يعني لولا ان انا ربنا مديني الصحه شويه كان زماني مت. اترزعت فعلا، ايدين شالتني وخبطتني في السقف خبطه يعني ما تتوصفش، خبطه في التانيه في التالته، وشايف وش سماح بينظر نظره جنونيه وضحكات لا وابتسامه مجنونه وضحك لا يتوقف، وسنانها بشكلها الغريب زي ما تكون متفرقة عن بعضها، وأنا ما عنديش أي وسيلة قاوم بيها غير الاستسلام. عنصر المفاجأة إضافة لأن الإيدين مكتفاني، وبدأت أشعر في اللحظة دي أن أنا خلاص بفقد الوعي وبغيب عن الدنيا. اتسبت، الإيدين سبتني، اترزعت على السرير، حاولت أقوم ما قدرتش، حاولت أعمل مد إيدي أجيب الموبايل بتاعي أكلم أي حد، مش قادر أسيطر على أي حاجة في جسمي. كل اللي نفسي يحصل فعلا في اللحظة دي أن أنا أفقد الوعي علشان أخلص من الألم الرهيب اللي أنا حاسس بيه دلوقتي. بعد ثانية، بعد دقيقة، بعد ساعة، مش عارف، سمعت اسمي حد بينادي عليه. الصرخة نفسها واسمي هو بيتنادى عليه بالشكل ده كان كفيل انه يفوقني. فتحت عينيا بصعوبة شديدة، لقيت النور اتقطع، مديت ايدي اطمن ان انا لسه على سريري، لقيت السرير الحمد لله موجود، مفيش اي حاجة حصلت. نزلت رجلي بالراحة من على السرير علشان ادور على اي حاجة البسها في رجلي، وبعدها ادور بقى على مصدر كهرباء ولا كشاف بتاعي ولا اي حاجه. مجرد ما حطيت رجلي على الارض، رجلي بس رجل واحده على الارض، رفعتها تاني بسرعه لاني لقيتني نزلت على ميه، في ميه في الارض او مش ميه الله اعلم. رجعت تاني نزلت رجلي الاثنين بالراحه بهدوء برضو نفس الملمس. عارف لما تنزل بجسمك شويه كده علشان خلاص هو مفيش امل، في الاوضه غرقانه فهتنزل تقف، فنزلت شويه كده بجسمي لقيت رجلي بتغوص في ميه ملهاش عمق، مفيش ارض. ايوه، طلعت تاني على السرير وتحركت الناحيه التانيه من السرير ونمت على بطني ومديت ايديا في الميه دي، ميه كتير اشبه ما يكون ان انا الاوضه عايمه في بحر، مش فاهم. وانا بتحرك وانا في حركتي على السرير خبطت في الكشاف بتاعي اللي كنت مطلعه من شويه، نورت الكشاف وبدات ابص حواليا، وكانت الصدمه حاجه لم تتوقعها ولا نتوقعها. انا في وسط بحر او محيط بالليل والميه السودة ضلمه كحل وشكلها مرعب. يعني ايه انا عايم بالسرير على ميه؟ يعني بلف بالكشاف لقيت اصلا انا مش نايم على السرير، او السرير اختفى دلوقتي في اللحظه دي، لقيتني على سطح قارب صغير في وسط المحيط او البحر ده، ومصدر الضوء الوحيد الكشاف ونور القمر اللي منور المكان حواليا. كل اللي في دماغي لا بحلم بحلم، انا بحلم اكيد. قعدت في القارب اللي انا فيه افكر واتكلم وارد على نفسي وان ده كابوس طب هعمل ايه؟ ولو مش كابوس هعمل ايه؟ ولو ده حقيقي ولو بنسبه 1 في المليون هعمل ايه؟ صوت المية اللي بتتحرك حواليا بيأكد ان ده مش كابوس. ظلت الكشاف لما صوت المية زاد شوية لقيت فعلا في حركة في المية الراكدة، وكأن في حد رمى طوبة فيها. صوت المية برضو من الناحية التانية سمعتها بتتحرك، اتحركت بسرعة ناحية القارب الناحية التانية لقيت جثة طافية على المية. كانت نايمة على ظهرها وجثة، يعني كانت مين؟ كانت فاطمة أم البنات. ما تحركتش من مكاني لأن لسه على يقين تام إن ده كابوس ومسيره هيخلص. الجثة اللي طافية على المية بتتحرك مع إن المية راكدة، بتتحرك وبتقرب أكتر من القارب لحد ما خبطت فيه واختفت أو غابت عن نظري. يعني بعدها لقيت في ايدين او ايد تحديدا غرقانه ميه بتطلع على القارب وبتحاول تمسك في طرف من اطراف القارب علشان تطلع، كان في حد غريق عايز يدخل القارب، غريق متعلق بقارب. وسمعت صوت حد بيقول خد بايدي يا ابني، صوت واحده ست، مش صوت ال فاطمه، لا صوت انا عارفه بس مين. وبدات راس اللي بيحاول يخرج ده تظهر. ظهر منه مجرد شعر وجزء من وشه اسود حالك وعينين حمراء. صوت الصوت والعينين والوش وكل ده كان كفاية قوي. بصيت حواليا في القارب عايز اتصرف، عارف المجداف ده اللي بيبقى بينعوم بيه ولا معرفش اسمه ايه ده، شديت واحد، هما اتنين، شديت منه واحد وضربت البتاع اللي طالع من المية ده على على على ايده اللي كان ماسك بيها في القارب، ضربته ضربة والتانية وقع في المية ومرجعش تاني. بدأت أرجع لورا الناحية التانية من القارب علشان مش عايز أشوف المنظر ده تاني. الصرخة كانت من ورايا، لقيتها واقفة عند طرف القارب اللي أنا رايح عنده. محسنة، طويلة، جسمها نحيف، جسمه كله محروق من كتر الحروق اللي فيها، كان الجلد بيقع من وشها بيتقطع. وشاورت لي وبدأت تقولي اخرج اخرج من البيت اخرج، لعنتي اصيب بها كل من يقترب، اخرج من عائلتي. قلت لها انت عاوزة ايه مني وعاوزة ايه منهم، انت بتأذيهم، انت ميتة، سيبهم في حالهم، ما انت عايزة يحصل فيهم اكتر من اللي حصل لهم ايه. ولكن اني بتكلم شاورت لي ناحية القارب الناحية التانية، التفت لقيته المرة دي نصه برا البحر ونصه بقى في القارب. وبيكمل علشان يدخل ينط جوه القارب بجسمه كله. مسكت المجداف تاني ولقيته خلاص هيكمل خروجه، نزلت عليه بالمجدف ضرب ضرب، ولقيته بيصرخ بصوت غريب، صوت نسائي، صوت ست، لا لا، وبصوت عادي جدا، مش صوت لا عفريت ولا حاجة، صوت واحدة ست، الشكل لا يقول ست ولا يقول اي حاجة، لكن الصوت صوت واحدة ست. وبدأت أسمع أصوات غريبة حواليا، اتشجعت أكتر ونزلت بالمجداف على أيديه الاتنين علشان ينزل المية، لكنه أصر وبيكمل دخوله للقارب، فما كانش فيه غير مكان واحد يضرب عليه، نزلت على راسه ضرب ضرب، لكنه نط جوه القارب، كان دايخ ما قدرش يقوم من الخبط اللي خبطته له على راسه، وقعوا جوه القارب ونايم على بطنه. نزلت تالت على راسه أكتر وأكتر وأكتر لحد ما راسه تهشمت تماما. بدأ في اللحظة دي جسمه يتنفض بعنف شديد، رجعت لورا بصيت ما لقيتش محسنة واقفة، وقفت اشوف مشهد احتضاره قدامي ببطء لحد ما فعلا فارق الحياة ودمه الغامق غرق القارب، وانا لسه ماسك المجداف وهو غرقان بالدم في ايدي، وجوايا طاقة غضب ممكن تخليني اقتل 10 زيه. مش ممكن يكون ده حلم، القتل بالغضب والغل ده حقيقي جدا. لقيت في جانب القارب سماح قاعدة ومبسوطة وبتقول لي ايه رأيك في الخروجة الحلوة دي، لما نوصل الشط خد بعضك بقى وروح بيتك احسن لك، ولا انت عايز يحصل اكتر من اللي حصل؟ مالك انت ومالنا، مالك ومال بيتنا، هو حد كان اشتكالك؟ قلت لها انا عارف ان انت مش سامح، وعارف ان اللي بيحصل ده كله مش حقيقي. قالت له اللي انت موته ده مش حقيقي؟ قلت لها انا مش همشي غير لما حل المشكله، وبكره الشيخ هيجي ايه ده، انا نسيت اقول له الميعاد. دورت في جيبي على الموبايل، طلعته واتصلت بيه، رد عليا وكان بيعيط. بدا يقول لي ليه عملت كده يا ابني، ليه عملت كده، انت ما بتفكرش؟ قلت له عملت ايه يا شيخ سعيد، هو انت معايا، انت شايف انا بعمل ايه؟ ما ردش، زعقت فيه، عملت ايه، رد عليا انا مش فاهم. رد وهو بيعيط وقال لي ليه القتل، ليه القتل. قلت له امال كنت عاوزني اسيبه ولا اسيب البتاع ده لما يطلع ويموتني؟ قال لي ازاي تموتك، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل يا ابني، سيب البيت الملعون ده وكفايه خسائر لحد كده، هتموت مين تاني؟ قلت له انا مش فاهم انت بتدافع عن ايه. الخط اتقفل وسمح قاعده بتضحك في جنبه وتقولي هو زعلان قوي كده ليه يا نادر، زعلان قوي ان انت موتها كده ليه، عادي يعني، ياما هنموت وياما هتموت. قلتلها موت مين؟ قلت لي اللي هناك اللي في القارب دي، عارفها؟ ما عرفتش صوتها وهي بتقول لك يا ابني. نطيت من مكاني، رحت عند الجثة اللي كان لسه جسمها سخن بعد الوفاة وقلبتها على وشها. أمي، أمي، أيوة أمي، إيه اللي جابك هنا؟ أنا قتلتها والمجدف في إيدي غرقان دم. حتى لو حلم، حتى لو كابوس، محبش أشوف ده. لقيتها وقفت سماح بتضحك. انت اللي بتقولي لي ليه؟ كل اللي بدأت اقوله وفضلت اقول يا رب يا رب، وهي بتقولي موت أمك، روح احضر العزاء، أفضل، مش معقول تموتها وما تدفنهاش، وإن كان عليا أنا هودي لك الجثة لحد هناك، أول ما تروح هتلاقي الجثة، مش هغرقها، مش هرميها لك في البحر، ما تقلقش. سيب البيت، سيب البيت، أفكرك بجملة سيب البيت ولا فاكرها كويس؟ ولقيت خبطة على راسي تقريبا بالمجداف التاني غالبا، نزلت على نفوخي، غبت بعدها عن الوعي. صحيت على صوت حاجة زي خبط متواصل، زي ما يكون حد بيدق حاجة في باب أو مش عارف، صوت بعيد ويقرب ويبعد ويقرب، لحد ما حسيت إن الصوت فوق دماغي، فتحت عينيا بصعوبة. يا ترى هيكون كابوس؟ يا ترى هفتح عينيا لقيني فين المرة دي؟ أنا في أوضتي أو في الأوضة اللي المفروض بنام فيها في البيت الملعون. فضلت نايم على السرير ومفتح عينيا، والخبط اتكرر كذا مرة. قمت بصعوبة فتحت باب الأوضة، خرجت الصالة، كان الصوت جاي من باب الصالة. فتحت الباب لقيت الست فاطمة أم البنتين بتقول ايه يا ابني انت نايم مع أهل الكهف، انت نايم ولا ميت؟ يلا علشان الشيخ اللي انت كلمته جاي ومستنيك فوق. فلاش باك سريع جدا، صرخت: ماما! أمي! ست اتفزعت مني وقالت لي: مالها يا ابني مامتك، مالها، في ايه؟ دخلت اجري، رزعت الباب في وشها وخدت الموبايل واتصلت بالبيت. ردت خالتي عليا، قلت لها: ماما مالها يا خالتي؟ قالت لي: مالها يا ابني، مامتك كويسة وزي الفل. قلت لها: لا مش كويسة، ارجوكي جاوبيني. قالت لي: ايه يا نادر الكلام ده؟ قلت لها: ماتت صح؟ ماتت، انا اللي موتها. فضلت اصرخ وعايت في التليفون زي الاطفال ومش سامح هي بتقول لي ايه. لكن في لحظة قالت لي: لا، ركزت وهي بتقول لي: لا يا ابني، امك كويسة والله العظيم يا ابني، هي كويسة، هي في المستشفى بس كويسة. وبعدين ايه التخريف اللي انت بتقوله ده؟ تلاقي في المستشفى ليه؟ قالت لي: والله يا ابني امك عايشة وكويسة والله. اللي حصل انها امبارح بالليل كانت راجعة من برة وطالعة على السلم اتزحلقت ووقعت. وبعدين يا خالتي اتعورت تعويرة بسيطة كده في راسها. قلت لها: اتعورت تعويرة بسيطة في راسها؟ حوس ايدك قولي لي امي مالها. في اللحظة دي انفجرت خالتي في العياط وقالت لي: انا معرفش انت عرفت منين، انا محلفاهم ومحدش فيهم يتكلم، انا اللي هقول. والدتك جالها ارتجاج في المخ ودخلت في غيبوبة، بس الدكاترة قالوا دي غيبوبة مؤقتة وهتفوق منها. قالها: اه، مصل الضرب كان شديد على راسها. قالت لي: ضرب ايه يا ابني، امك كويسه والله، هترجع احسن من الاول. قفلت التليفون، قفلت الخط، لبست هدومي وطلعت فوق. دخلت جوه لقيت الباب بتاع الشقه متوارب، دخلت لقيت سماح وامها قاعدين مع الشيخ، وسماح عماله تعيط. قاموا وقفوا من منظري وانا داخل، وسماح قامت وقفت وهي بتعيط وبدون وعي لطشتها بالقلم. قلت لها: مبسوطه؟ اهي ماتت، ماتت، ولا هتعملي مش عارفه؟ سماح بصت لي مش فاهم حاجه وانهارت ودخلت تجري اوضتها، وامها واقفه مذهوله ما بتنطقش. وحتى الشيخ سعيد نفسه قام بسرعه ومسكني وزعق فيا، قال لي: ايه يا ابني، ايه ده، انت اتجننت؟ مالك يا ابني؟ لازم تعرف ان الجن في اي بيت يقدر يشقلب كيان الكل. وبعدين ايه مبسوطه اهي، ايه اللي انت بتقوله؟ قلت له: موتت امي، خليتني موت امي. قلت له: امك؟ الشيخ سعيد قال: والدتك مالها؟ قلت له: خلاص هي كويسه، يلا بينا يا شيخ سعيد نسيب البيت ده حالا. وبصيت للست فاطمه وقلت لها: بنتك عليها سحر، واختها معرفش مالها، في عفريت معشش في البيت، انفدي بجلدك انت وعايده واهربوا. قالت لي: واسيب بنتي يعني سماح ولا ايه؟ كنت بتكلم وانا غاضب على اخري ومش بفكر بعقلي. لقيت سماح طالعه من الاوضه تجري وقالت لي: انا ذنبي ايه؟ انا ماليش ذنب في اللي حصل، انت بتقول لها تسيبني وتمشي؟ بصيت للشيخ وقلت له: يلا نمشي، اللي بتتكلم وعامله بريئه دلوقتي وبتعيط دقايق وهتتقلب وتبقى ابليس وهتعمل حاجات تانية ما انت ما شفتش وما جربتش. بس لو دخلوا عليك بنمره انها مظلومه، لا لا لا. الشيخ سعيد رد وقال لي: نادر، روح اطمن على والدتك وانا هستنى مع الجماعه، ولما توصل طمني عليك ارجوك. قلت له: براحتك انت حر، انا حذرتك، البيت كله شر وفي روح سودة في البيت، وخالتهم بالذات وراها مصيبه وانا مش عارف هي ايه، لكني مش فايق ان انا ادور. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، انت حر يا شيخ سعيد. في اللحظه دي الشيخ بص لفاطمه وقال لها: طب بنتك الكبيره فين؟ قلت له: هتلاقيها مستخبيه ورا ستاره، ولا هتلاقيها خرجت مع خطيبها، ولا هتلاقيها غصب عنها، ما هي مسكينه برضو، اللي بيحصل في البيت ده محدش يتحمله، وهي جبانه اصلا، كل ذنبها المسكينه انها قطر الجواز كان فايتها وجالها عريس، ازاي بقى تتجوز؟ خرجت ورزعت الباب ورايا، ركبت تاكسي ووصلني الموقف، ركبت منه عربيه توصلني بلدي مش القاهرة، بلدي. وصلت ورحت المستشفى اللي أمي فيها، لقيت الدكتور ابتسم أول ما شافني وعرف إن أنا ابنها، وقال لي والله العظيم وشك حلو، الوالدة فائت وكويسة جدا جدا جدا. قلت له طب أقدر أدخل أتكلم؟ قال لي أدخل واتكلم، وشوية إحنا أصلا هننقلها من الرعاية لأوضة عادية. دخلت أجري لقيتها الحمد لله فايقة وإلى حد ما كويسة. بس دماغها كانت مربوطة مكان الإصابة طبعا. بصت إيديها ورجليها وفضلت أكلمها وهي تشاوري إنها كويسة. قلت لها أرجوك تكلمي، أرجوك تكلمي، طمنيني بس عليك إن أنت كويسة يا ماما. قالت لي طب اسكت علشان هقولك، ما تسيبش الولاية يا نادر. قلت لها إيه؟ ما تسيبش الولاية، حرام عليك، هما محتاجينك. قلت لها ماما هسألك سؤال بس جاوبيني بالله عليك بصراحة، أنا اللي عملت فيك كده؟ قالت لي لا يا ابني لا لا، أنا جالي تليفون منك، رديت سمعت صوت ست قالت لي انزلي لابنك عاوزك تحت البيت. قلت لها تليفوني أنا؟ قالت لي آه والله. نزلت بسرعة مش فاهمة في إيه، نزلت الشارع ما لقيتكش، جيت اطلع سمعت صوت في بير السلم، واحده بتعيط وصوتها واطي قوي. دخلت اشوف في ايه، لقيت بنت شابه كده صغيره مخبيه وشها بين ايديها ورجليها وقاعده عماله تعيط. قربت منها يا ابني براحة وطبطبت عليها، قلت لها مالك يا بنتي؟ ما ردتش، لكنها رفعت وشها، واللي كان يا ابني مرعب وحش قوي مقطع وعينيها بتدمع دم، وقالت لي قولي لابنك يهرب وإلا هجيبهولك على ظهره ميت. رجع وشها بعدها قلب على واحدة تانية بتعيط، عياط عادي، بنت أمورة، بنت عادية، وقالت لي وهي بتعيط ما تسمعيش كلامها، قولي له يقف جنبنا، أبوس إيدك، محلتناش غيره يقف معانا. بعدها وشها رجع تاني قلب على الوش لخوف. قلت لها انت مين يا بنتي وعايزة ايه؟ نطت ومسكت فيا من الخضة، ما عرفتش اهرب، فضلت زي ما تقول كده زقها برجلي عشان ابعدها عني. خلصت منها الحمد لله وزحفت لحد ما وصلت عند السلم وهي رجعت تجري مكان ما كانت قاعدة في بير السلم. قدرت اقف وطلعت على السلم اسند نفسي على الدرابزين بتاعه وانا طالعة علشان الحق ادخل شقتي واقفل على نفسي. لكن عند الشقة في آخر السلم لقيت واحدة واقفة مستنياني. قلت لها ماما هي شكلها ايه الواحدة دي؟ قلت لي ست يا ابني، ست قوية كده وواقفة لابسة لبس زي بتاع الهوانم، تخاف تكلمها. كنت ممكن اعدي جنبها بس خفت، فضلت واقفة مستنيها تعمل حاجة وهي واقفة وعمالين نبص لبعض ومفيش اي حاجة بتحصل. فاتكلمت يا ابني وقلت لها حضرتك عاوزة حاجة يا استاذة من هنا؟ يا مدام حضرتك عاوزة حد؟ ما ردتش، حسيت وتأكدت انها ناوي على الشر، وخصوصا لما سمعت صوت البنت اللي في بير السلم الغلبانة لما بتبقى غلبانة بتقولي اهربي اهربي. نزلت برجلي بالراحة بظهري علشان أفضل بصلها خطوة خطوة. كنت مبتسمة يا ابني ابتسامة المرعوب اللي شايف عزرائيل قدامه بيحاول يهرب منه بالراحة. وطت على الأرض يا ابني ولقيتها جابت خشبة كده من بتوع اللي بيبقوا راكبين القوارب دي بيمشوا القارب بيها، عارفها دي، ومسكتها كده زي العصا اللي بيسند عليها الناس الكبيرة وسندت بيها على الأرض. وأنا برضو مكملة. هما كانوا درجتين أو ثلاثة، لكني كنت باخد الدرجة في زمن علشان ما تاخدش بالها، لكنها نزلت تجري تجري تجري ووشها اتغير كله وهي بتجري، وبقت واحدة تانية لابسة لبس تاني عادي جدا، مش لبس هوانم ولا حاجة، وبكل ما فيها من قوة خبطتني بعزم ما فيها على راسي. ما حسيتش بنفسي غير وانا بتقلب ووقعت في الأرض. كانوا درجتين باقيين اتقلبت ووقعت على الأرض. خبطة شديدة، بدأت أغيب عن الوعي، لكن وأنا بغيب عن الوعي مش ناسية أبدا وأنا في الأرض، سمعتها بتقول: موت أمك يا نادر، موت أمك يا نادر، روح احضر العزاء، روح احضر عزاها. حاولت أشوفك يا ابني تكون واقف لكن مشوفتكش، وغبت بعدها عن الوعي. دخل الدكتور وأمي بتحكي لي في اللحظة دي، وقال لي: خلاص بقى مش عايزين نتعبها، يعني انت اتكلمت معها كتير وهي اتكلمت كتير قوي. بس انا عايز اقولك حاجة، عادي كده لما بعد الخبطة على الدماغ والوقعة والحاجات دي انت تسمع كلام غريب، لانها عمالة تقول شافت واحدة وشافت مش عارف ايه، فما تستغربش يعني. كنت عايز اقوله دي اعقل منك ومن عشرة زيك، واللي بتقوله ده عين العقل. قلت له: طب وهنعمل ايه؟ قال لي: دلوقتي حضرتك هتروح، وبكرة هتيجي عادي في ميعاد الزيارة في الأوضة العادية، فضل روح دلوقتي لو حابب يعني. خرجت لقيت برا أوضة الرعاية قرايبي، وصيتهم يتابعوا الحالة لأني لازم أسافر علشان عندي شغل وهرجع على طول. الكل بصلي باستغراب واستهجان: ايه ده؟ ايه اللي هيسيب أمه ويمشي ده؟ تجاهلتهم بصراحة ومشيت. كنا بعد العصر ركبت المواصلات علشان اروح شبين الكوم، ووصلت هناك مع اذان العشاء، وقفت قدام العماره مش عارف هدخل باي وش وهقول لهم ايه. اتصلت بالشيخ سعيد كذا مره ما ردش، رد اخر مره وكان حواليه صوت ناس بتتكلم بس كانوا رجاله، مش صوت الست وبناتها. قلت له: هو انت فين يا شيخ سعيد؟ قال لي: انا بايت عند جماعه قرايب هنا في قريه جنب شبين الكوم، وهرجع بكره، بصراحة مش هقدر اتخلى عنهم. انت يا نادر موقفك اللي كان غريب جدا، انت فين؟ قلت له: انا قدام العمارة. قال لي: خلاص هتبات عندهم زي ما بتبات، وهجي لك بكرة الصبح واعتذر لهم ونعتذر لهم تاني ونشوف اللي هيحصل. قلت له: لا انا مش هبات في المكان المهبب ده. قال لي: خلاص تيجي لي عند قرايبي. قلت له: طب انا عايز اعرف انت عملت ايه، انت عملت ايه؟ قال لي: قريت شوية على سماح، فضلت تعيط وتصوت وانهارت، ولما فاقت فضلت تقول لي: حرام عليكو، انا اتبهدلت ارحموني. قلت له: طب انت شايف ايه؟ قال لي: شايف ان الموضوع اكبر من انه جن عاشق لابسها بصراحة، وحتى لما حاولت اتكلم معاه مراوغ جدا وماسك في جملة واحدة: تسيبه لازم انا اتخطب الاول. مش فاهم يا ابني، جن لابسها عاوز اختها تتخطب قبل؟ مش فاهم يعني، او جن يعني او عايز اختها تفسخ؟ مش فاهم، هو الجن عايز يتخطب تقريبا؟ انا مش فاهم برضو. ومال ده بعلاقه الاختين؟ بقول لك يا نادر تعالى بات معايا عند قرايبي والصبح هنيجي سوا. قلت له: حاضر، انا هطلع ليا حاجات فوق ورق وفي الشقه، هجيب الحاجات واشوف هجي لك ولا هعمل ايه. قفلت الباب ورحت عندهم، خبطت على الشقة، فتحت لي سماح وابتسامة باهتة وقالت لي: ايه غيرت رأيك وقررت ما تبقاش ندل؟ لسه هرد لقيت صوت من ورايا من على السلم بيقول: عيب كده يا سماح. اتلفت لقيت عايدة سماح انفجرت فيها زعيق وقالت لها: اختي حبيبتي اللي اول ما بتحس ان هيحصل لي حاجة بتجري جبانة خايفة على نفسها، لازم تستخبى علشان حبيب القلب. بس هتفسخ الخطوبة. عريس الغفلة ده مش هيكمل هنا. لقيت سماح عينيها قلبت. قلت لهم بقول لكم ايه، انا مش فايق لكم انتوا الاثنين. عايدة دخلت وسابت سماح واقفة. قلت لسماح ممكن تديني المفاتيح عشان انزل الشقة المسكونة اللي انت بتطلعي لي فيها؟ قالت لي طبعا ممكن. ازاي مش ممكن؟ ده ممكن ونص. قلت لها انا مش نازل ابات فيها، انا عايز اخد حاجتي من الشقة علشان انا نادل وجبان وههرب. قالت لي اتفضل وعدي علينا المفاتيح وانت ماشي يا استاذ، ويريت تبلغ الشيخ سعيد اننا مستنيينه الصبح زي ما وعد. وبعد كده صوتها اتغير وبدأت تتكلم عادي. وردت وقالت هو لو عايز يجي يجي. قلت لها سماح انت بتتكلمي بصوتين وبطريقتين. عايدة اتدخلت ولقيتها جات من مكان دخلت جوه طلعت تاني وقالت دلوقتي الشيوخ حلوين يا سماح وعايزاهم يجوا؟ ايه الشجاعة دي؟ قلت لها انا تعبت وبيني وبينك اتعودت، ولو اضمن ان نادر هيجي معاه بكرة انا هستناه. عايدة قالت لها براحتك، هو جاي الساعة كام؟ تحب اتخطب وهو جاي في نفس الساعة؟ لعلمك انا مش هفسخ خطوبتي. قالت لها لا ولا تفسخي ولا حاجة، اخرجي اول ما يجي، ما انت عادي، ما احنا اخوات على الورق تقريبا. بس ضحكت وابتسمت لها ودخلت الأوضة. واتحركت انا في هدوء ونزلت ومعايا المفتاح وفتحت الشقة الملعونة. اول ما دخلت نورت النور كله وبصيت على الحيطان، لقيت صور كل تابلوهات كل الصالة اللي كانت موجودة المحسنة مش موجودة، مختفية لسه. ده حقيقي المرة دي، يعني مش أحلام. فتحت باب الأوضة ودخلت أجيب ورقي، لقيت ستة قاعدة بتقلب في الورق بتاعي. أيوة وبتقرا فيه. رفعت وشها وبصت لي، كانت نفس الست اللي في الصور ونفس الست اللي طلعت لي قبل كده، محسنة. قلت لها ليه أمي؟ ليه أمي؟ ما ردتش عليا وفضلت تقلب في الورق. قلت لها ردي عليا. بقولك ليه؟ ليه؟ بدأ الورق اللي في ايدها كله يتحرق، الورق بتاعي. وقامت وقفت والورق وهو بيتحرق وخلاص بقى عبارة عن فحم، وقع البقية منه على الأرض وبدأت تتحرك ناحيتي. جيالي لفيت علشان اخرج من الاوضه، لقيتها واقفه في وشي بره. بعد ما كانت جوه الاوضه لقيتها بره وبتشاور لي على باب الشقه. قلت لها خلاص همشي همشي. اتحركت هي بهدوء ودخلت الحمام. سمعت صوت انفجار في الحمام، انفجار كبير. جريت لقيت الحمام ما فيهوش اي حاجة وهي واقفة، لكن لما شفتها في المرة دي كان شكلها عادي في زي الصور وهي واقفة في اوضتي، لكن دلوقتي في الحمام شكلها رجع للشكل المرعب والمفزع. موبايلي رن في اللحظة دي، خدت وخرجت برا. رديت على التليفون لقيت خالتي بوق بتطمني على ماما. خلصت المكالمة وفجأة خطر في بالي حاجة غريبة، حاجة غريبة جداً. كلمت الشيخ سعيد وقلت له بقولك ايه ممكن تيجي دلوقتي؟ قال لي ازاي يا ابني؟ يا ابني انا مش في البلد نفسها يا ابني، قلت لك انا في قرية جنبها بس مش قريبة قوي يعني. قلت له اتصرف وتعالى دلوقتي. قال لي طيب فهمني في ايه؟ قلت له هو فكرة مجنونة بس مش هينفع اقولها لك دلوقتي. قال لي طيب هنروح يعني عند الجماعة؟ قلت له لا لا لا لا، جماعة ايه؟ جماعة معادهم الصبح زي ما انت، روح لهم بس انا عاوز اروح مشوار دلوقتي، مشوار ملوش علاقة اصلا بالحدوتة دي كلها، حاجة تانية في دماغي ومحتاجك معايا فيها. وسيبك من العيلة دي بقى واشتري دماغك، دي عيلة مزعجة. قال لي خلاص انا هتصرف واجيلك دلوقتي. قلت له اول ما تيجي يعني لو عايز تستناني تحت وهنزلك عادي. قفلت معاه، لقيت الست محسنة دي قاعدة على الكرسي في الصالة قدامي ومبتسمة. قلت لها خلاص هيجي وهاخده وهنمشي، هو ما يعرفش ان احنا هنمشي عشان ترتاحي، بس عايز اعرف انت مين، انت مين؟ ما جاليش اي رد، اتحركت ودخلت الطرقة وفتحت باب الأوضة ودخلت وقفلت. في اللحظة دي بصيت على الصور اللي في الصالة كلها رجعت زي ما كانت، ما بقتش تابلوهات فاضية ولا حاجة. مديت ايدي في تابلوه من التابلوهات وخدت صورتها طبقتها وحطتها في جيبي. عدى وقت وانا قاعد في الشقة يعني، والشقة بقت هادية ومفيش اي مشاكل، واضح خلاص انها قررت تسيبني بما اني قررت امشي. مش عارف تقريبا ساعتين موبايلي رن، لقيت الشيخ سعيد بيتصل وبيقول لي انا تحت، هتنزل عشان نروح المشوار الغريب بتاعك؟ قلت له لا معلش اطلع علشان هجمع الحاجات بتاعتي وهننزل سوا. خدت شنطتي وورقي اللي كان كله اتحرق خلاص ما اقدرش اخد منه حاجة، شوية فوتات باقيين يعني. خدت الشنطة وفتحت باب الشقة واستنيته وهو طالع على السلم. قال لي يلا ننزل بقى يا سيدي، شدته من ايده بسرعة جدا وطلعت بيه فوق لدرجة انه اتكعبل على السلم. ايوة شدته عشان اطلع بيه فوق في الشقة بتاعت البنات، وهو عمال يقولي يا ابني استنى يا ابني هقع يا ابني، ووقع فعلا. سندت وطلعنا وهو زي ما بتقولوا كده مزبهل من اللي انا بعمله. خبطت على باب الشقه بتاعتهم كذا مره لحد ما الست فاطمه فتحت، وشها كان مخضوض جدا. قالت لي في ايه؟ قلت لها معلش الزياره المتاخره دي، بس الشيخ سعيد عنده كلام مهم ليكي وانا عندي كلام اهم لازم تسمعيه. بصت فاطمه للشيخ سعيد، الراجل معرفش يرد وتهته وقال لا انا انا انا. قلت له استنى يا شيخ سعيد. دخلت وشدته معايا جوه، قلت لها معلش هنعوز ندخل البيت، وقفلت الباب وقعدنا والست فاطمه والشيخ سعيد وانا ساكتين. قلت لها البنات هنا؟ قالت لي طبعا، هو في بنات بتخرج دلوقتي من عندنا انت مجنون؟ قلت لها طيب خلاص. قالت لي انت عارف الساعه كام؟ قلت لها ما هوش كل ما تجي لك تقولي لي عارف الساعه كام، ممكن تعملي لنا شاي؟ قالت لي يا فندم؟ قلت لها اعملي لي شاي، عايز اشرب شاي. الست قامت في غضب شديد جدا. الشيخ سعيد بص لي اول ما قامت وقال لي نادر انت اتجننت، انت جاي عشان تقول لهم عايز اشرب شاي؟ ما ردتش عليه. وقمت ورا الست فاطمه قلت لها مفتاح البيت بتاعكم فين؟ قالت لي مفتاح الشقه؟ قلت لها ايوه. قالت لي موجود يا ابني على البوفيه بره. خدته وقفلت الباب وحطيت المفتاح في جيبي، والشيخ سعيد متنح من اللي انا بعمله. كل ما يتكلم اقول له استنى اصبر اقل من 10 دقايق وهتشوف اللي يثبت ان انا كلامي واللي انا بفكر فيه صح. قال لي ما انا معرفش يا ابني انت بتفكر فيه. قلت له اصبر يا شيخ سعيد. الحاجة فاطمة جت وجابت الشاي وحطته. في اللحظة دي حصل ما لا يتوقعه احد غيري. عايدة بنبص لقينا عايدة لابسة هدوم خروج وخارجة ورايحة تفتح الباب. أمها اتصدمت وقالت لها عايدة أنت رايحة فين دلوقتي؟ بس اتلاقيت لا خطيبي يا ماما هيقابلني عند اول الشارع، عندنا مشوار مهم لازم نروحه دلوقتي. وما زعقت وقالت لا انت اتجننتي، مشوار ايه اللي تروحي انت وهو؟ بصيت للشيخ سعيد وقلت له اقرا قران. قال ايه؟ اقرا قران دلوقتي وبصوت عالي. بدأ الشيخ يقرا. واحنا واقفين، اللي قاعد واللي واقف حيده، عايده بقى بدات تشد الباب بتحاول تفتحه بعنف علشان يتفتح. طبعا انا قافله نوعيا، يعني الشيخ سعيد ترجم اللي في دماغي، واعتقد انكم ترجمتوا كمان. قام وقف وقرب وبدا يقرا ويعلي صوته اكتر واكتر. وعايده بدات تتوتر جدا جدا. سيبوني سيبوني، ابعدي عني يا ماما، ابعدي عني يا ماما. جت تلفت تدخل الاوضه، تلف عشان تدخل الاوضه، وقف الشيخ سعيد قدامها وقال لها رايحه فين؟ لسه في بينا كلام. قالت له انت مجنون، انت جاي تقرا عليا انا ولا على اختي؟ انت مجنون. رد عليها ولكن رد بصيغه بيخاطب مذكر، انت بقى بتلعبنا كل ده؟ هتطلع حالا ولا احرقك بامر الله. ورجع يقرا قران تاني. يقرأ الصوت ده كان صوت عايدة، أو الصوت اللي خارج من عايدة الحقيقة. الشيخ ما بطلش، فضل يقرأ. بعد كمية الرعب اللي شفناه وبعد إصرار الشيخ سعيد إنه يفضل يقرأ، صرخاتها ما وقفتش، لكنها قعدت في الأرض وحطت إيديها على ودنها وكأنها بتمنع القرآن يوصل لودنها. وهي في عز صرخاتها دي كانت عينيها سودة تماما. كانت سماح واقفة بتعيط على أختها لأن الصورة بدأت تتضح للكل. وأمهم كانت منهارة. نامت زي الطفل. طلب الشيخ سعيد من والدتها وأختها يقوموا يسندوها ويدخلوها أوضتها. عملوا كده بالفعل ورجعوا الاثنين والكل بيبصلي حتى الشيخ سعيد نفسه. قلت له قبل ما أقول أي حاجة أنت متأكد أن الجن كده خرج؟ قال لي خرج الحمد لله ويومين ثلاثة وهنيجي نحصن البيت ونطمن أنه مش موجود ومرجعش، ووعدكم إن شاء الله أنه هيفكر مليون مرة قبل ما يرجع. كلمت والدتها وقالت له ليه ما حرقتوش؟ مش أنتوا الشيوخ بتقدروا تحرقوا؟ قال لها محمي. قلت له إيه؟ قال لي محمي، في حد حميه، في حد حميه نادر وحد يعني أنا نفسي ما عرفش مين، وواضح إن اللي حميه حد قوته عالية قوي، في ناس أقدر مني وأعلم مني تقدر تعمل المهمة دي. مين اللي ليه مصلحة إن الجن يبقى محمين؟ جه دوري إن أنا أتكلم. قلت لهم أنا هقول لكم ربطت الدنيا ببعضها إزاي. أنا أول ما جيت وبقى والعلاج سماح بالقرآن وشغلنا قناة الحرم والحاجات اللي حصلت في الأول، عايدة كانت لازم تكون بعيدة، مرة تستخبى ورا ستاير، مرة تدخل أوضتها. ولما الشيخ سعيد جاء عرفت إنه لما جاء خرجت، ولما جيت أنا متأخر كانت لسه راجعة من برا. فجالي فكرة مجنونة، هو إيه المانع إن المشكلة تكون في عايدة أصلا؟ إيه المشكلة إن عايدة هي اللي عليها الجن العاشق مش سماح، ومجرد ما تقرى فتحتها اتجنن وبدأ يحاول يطفشه بكل الطرق، وبدأ رحلة إنه يأذي كل اللي حواليها، واختار أختها تحديدا علشان يبدأ بيها. يعني من الآخر بيمسكها من إيدها اللي بتوجعها، بيضر الناس اللي حواليها علشان تتراجع. طب ليه ما أذهاش؟ أكيد هتسألوني. علشان ببساطة بيحبها ومش عاوز يضرها، ولكن كان هيجي في وقتها هيضرها. واتخبى ورا ستارة إن سماح غيرانة من عايدة، وخلانا كلنا نصدق. ولما كلمتك يا شيخ سعيد ما كانش ينفع أقولك على اللي في بالي ده كله، ما الجن بيبلغ بعضه زي ما احنا تمام بنبلغ بعض وبنفتن ونقول. فحبيت ان كل حاجة تتعمل فجأة، والمطلوب ان عايدة والجن اللي عليها يتفاجئوا بزيارتنا. وادي النتيجة، عايدة معرفتش تعمل ايه، فلبست الساعة متأخرة 2-3 بالليل وقالت لك انا خارجة. الست فاطمة قالت طب سماح كويسة؟ قلت لها سماح كانت كوبري مش اكتر، واحنا كده الشيخ سعيد بامر الله وبفضل الله عالج الموضوع من جذوره، بس كان لازم يتفهم ان المشكلة في عايدة مش في سماح، والعلاج لازم يكون لعايدة مش لسماح. كنت شايف وانا بتكلم نظرة انبهار اسعدتني ما كدبش يعني، واقتناع من الشيخ سعيد وفاطمة وسماح. وخرجنا كنا تقريبا بعد الفجر، وسافرنا انا والشيخ سعيد طول الطريق عمال يمدح فيا وانا ساكت ودماغي في حتة تانية خالص، مش دماغ واحد فرحان لا لا لا. سؤال، انت كده حليت مشكلة عايدة وسماح فعلا؟ انت مقتنع ان هدا كل حاجة؟ لا طبعا. كلمة سر محسنة، ايه اللي ورا الست دي؟ ايه حكايتها؟ وراكي ايه؟ سؤال متعلق مش عارف له حل ولا عارف له اجابة. طلعت صورتها من الشنطة اللي سرقتها الحقيقة، وبدأت أتأمل في الصورة وأقول لها أنت مين يا ست أنتي؟ أنت مين؟ أنت وراك حاجة، أنت مين؟ متخيل أن أنا أقولك خلاص خلصنا واستناني الأسبوع الجاي؟ لا الحقيقة مش هقولك الكلام ده. روحت وتاني يوم سلمت الجورنال، رحت الشقة بتاعتي اللي أنا مأجرها وسلمت الجورنال للقصة مكتوبة بالكامل، وخدت مكافأة على فكرة بعد يومين ويمكن ثلاثة. بعدها لقيت الشيخ سعيد بيكلمني بيقول لي هنروح بكرة نحصن البيت بتاع الست وبناتها. قلت له ماشي، أنا بصراحة عايز أرجع. ونمت علشان أصحى بدري وأروح. صحيت نشيط جدا مع صوت المنبه، فطرت وغيرت هدومي وخرجت قابل الشيخ سعيد في الموقف زي ما كنا متفقين. قابلته وكان مفيش غيرنا في الميكروباص، ولقيته بيقول للسواق اطلع يا سيدي وانا هحاسبك. قلت له ايه الاستعجال؟ قال لي انا عاوز ارجع قبل الليل، مش مستاهله تاخير. وتحركنا وكنا بندردش لحد ما جه الشيخ سعيد تليفون ولقيته بيقول للسواق اقف يا اسطى اقف. بص لي وقال لي اخويا عمل حادثه انا لازم ارجع انا هنزل اركب اي حاجه وروح انت وهجي لك. قلت له لا مش هروح وتجيلي احنا هنروح سوا انا هاجي معاك اطمن على اخوك. قال لي بقول لك روح انت لازم تروح وقلت لك انا هجي لك. فتح الباب ورزع الباب وراه وقال للسواق كمل كمل والسواق كمل بيا لشبين الكوم. كنا ماشيين في طريق بدايته شجر بدا الشجر يكون كثافته أزيد شوية لدرجة إن الشارع تحول لحاجة كده زي المغرب وقت المغرب. والسواق قال لي على فكرة الطريق ده مشكلة وكل الناس تعرفه بيحصل بسبب ضلمة وبسبب كثافة الشجر والضلمة بس أنا عندي طريق بديل هينور الدنيا أحسن من كده. ولقيته انحرف يمين بسرعة ومشي في طريق منحدر طريق جانبي طريق تراب مش مش مش مش أسفلت ولكن الدنيا ضلمت اكتر ما اضاءتها ما عليتش زي ما بيقول لا ده احنا تحولنا من مغرب يعني من اضاءه مغرب لظلام العشاء والتراب هايج من كل مكان وبيدخل من الشباك. قفلت الازاز بسرعه وحسيت ان احنا بننزل منحدر من ارتفاع عالي لحد ما وقف وقال لي وصلنا يا استاذ. قلت له وصلنا فين؟ قال لي ما انا جبتك من طريق مختصر زي ما قلت لك. نزلت من العربيه لقيتني واقف في صحراء باب الميكروباص اتقفل والسواق طار بالعربيه ما لحقتش حتى نادي عليه. ورايا قبر وسط الصحراء دي مكتوب عليه هنا ترقد الملعونه وفي اسم مشطوب عليه ومتشخبط عليه ومش باين هو ايه وخصوصا انا بشوف في ضوء القمر يعني فكتر خيري متشخبط ومكتوب جنب الشخبطة محسنة وكأن كان في اسم تاني وتشطب عليه وتكتب بدله محسنة. حسيت بنفس وهوى في شعري اتلفت ورايا لقيتها بجسمها المحروق بوشها المحروق ما تكلمتش ولا نطقت انعكاس نور القمر على وشها مخليها بشعة اكتر ما هي بشعة. زقتني بايديها بكل عنف طرت اتخبطت في باب القبر اللي كان من الخشب اتكسر ووقعت جوه جوه القبر جوه التربة وقع مؤلمة حاسس بإيدي عبارة عن عظم مكسر حواليا. سمعت صوت أنا فاكره كويس حسن الحظ ان انا بمشي بالشنطة وببقى لابسها على ظهري طلعت منها الكشاف ونورت حواليا لقيت فعلا عظم كتير متكسر حواليا وصندوق خشب او تابوت قديم وجواه حد بيخبط. سلطت الضوء على التابوت وبصيت مكتوب عليه اللعن على من يوقظ الملعونة استغرق قتلها عشرات السنين وإذا عادت لن ترحم أحد لا توقظ الملعونة. من جوه التابوت سمعت حاجة زي خروشة واسمي تقل. بعدت فعلا عن التابوت وتحركت علشان اخرج وخرجت فعلا او نص جسمي خرج لقيت رجلي بتتشد وتسحبت اتسحلت لجوه القبر تاني كانت ايدين خارجة من الارض هي اللي شدتني. اتحركت تاني وزحفت المرة دي لاني كنت متسحلت على بطني وانا بتجر، خرجت واتشديت دخلت تاني وبرجع جنب التابوت ومفيش حاجة بتحصل، وكأن الايدين بترجعني جنب التابوت علشان افتحه. ايوة علشان افتحه. المرة دي قمت بسرعة ومديتش الايدين فرصة تلحقني، بعدت عن القبر وقفت بعيدة بص، شفت دراعات كتير لبشر. ايوة دراعات بشر خارجة من القبر كتير وبتدور زي ما يكون بتدور على حد او عليا علشان تمسكني تاني. وانا واقف بعيد لقيت الميكروباص رجع والباب اتفتح والسواق بيشاور لي ان انا اركب. ركبت واتحرك وشفت الازرع بتدخل القبر تاني وانا ماشي. خرجنا من الطريق، وصلنا للطريق اللي فيه الشجر الكثيف، ومنه خرجنا للطريق العادي تاني. لقيت صوت تليفون بيرن جنبي، ببص لقيت الشيخ سعيد قاعد جنبي وقفل التليفون وبص لي وقلت له اخوك عمل حادثة صح؟ قال لي ايه يا ابني فالله ولا فالك، اخويا بيبيع لي حتة ارض وبيكلمني يقول لي خلاص لقينا المشتري، انت متشائم كده ليه؟ وصلنا الموقف نزلنا والسواق ابتسم لي ابتسامة خبيثة جدا وانا نازل، عارف اللي حصل واللي هو عمله. حاولت افهم من الشيخ سعيد هو نزل وسابني ولا ده ما حصلش. قال لي سبتك ايه يا ابني، انا ما انا قاعد جنبك. وصلنا البيت والشيخ سعيد فعلا حصل البيت والبنات كانوا كويسين جدا الحقيقة، وقررنا نمشي. واحنا ماشيين رحت لفاطمة وقلت لها للمرة المليون مين محسنة؟ قالت لي للمرة المليون اختي، عفهمها لك ازاي؟ قلت لها همسيري هعرف بيكي او من غيرك. وشها اصفر وقالت لي شرفتونا يا شيخ سعيد. نزلت ومشينا احنا الاثنين ولقيت راجل في الخمسينات في الشارع، قلت له تعرف بيت المرحوم فوزي سالم؟ قال لي اه لبناته وامهم. قلت له اه مين اخت مراته؟ قال لي انا عارف فاطمة، فاطمة فاطمة فاطمة ملهاش اخوات يا ابني. قلت له متأكد؟ قال لي يا ابني فاطمة وحدانية. طلعت الصورة من جيبي عشان اطمن ان انا مش هلاقيها بيضة ولا حاجة، لقيت صورة محسنة موجودة. قلت له طب مين دي؟ بص للصورة وضحك. قلت له انت بتضحك على ايه؟ قال لي بص يا ابني على الصورة اللي انت موريها لي. بصيت على الصورة لقيتها بيضة تاني. قلت له يعني انت متأكد ان ملهاش اخت اسمها محسنة؟ قال لي ايه؟ ايه؟ محسنة؟ لا ملهاش حد بالاسم ده. ايه الاسم ماله ضايقك كده ليه؟ ما ادانيش فرصة وسابني ومشي. روحت بيتي وانا مبسوط بنهاية مشكلة عايدة وسماح وحصولي على تحقيق محترم وقلقان جدا بشأن قصة تانية لسه بتبدأ. قصة تانية معرفش هل هاخدها ولا لأ، هل هسيبها شوية واروح ادور عليها؟ ما هو اصل الطريق سهل، يوم ما اقرر ادخل المعركة دي انا عارف السكة سهل، اقرر بس ان انا اروح للبنات والباقي عليها على محسنة. انا هرجع لان الموضوع مش هينفع يتساب متعلم، بس ادوني فرصتي اخلص روايتي واطمن عليها وهرجع تاني. سلام. شكرا لحسن المتابعة ونأسف للتأخير. تصبحوا على خير. شكرا من قلبي نادر فوت.